الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا رحمه الله تعالى، قال: والفروع كل من للشخص عليهم ولادة كالأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والوارث منهم كل من ليس بينه وبين الميت أنثى كالأولاد وأولاد الأبناء. فأما من بينه وبين الميت أنثى كأولاد البنات فمن ذوي الأرحام. وهذه هي القاعدة في توريث الفروع، أن من يرث من الفروع هم الذكور والإناث المباشرين، أي من الأبناء، ثم ما بعد ذلك فكل من أدلي بذكر، وأما من أدلي بأنثى فإنه لا يرث. قد يقول قائل: لماذا لم يذكر هذه القاعدة في الأصول؟ الجواب: لأن في الأصول من يدلى بأنثى ويرث، وهي من؟ الجدة أم الأم، الجدة أم الأم، فإنها ترث مع أنها أدريت بأنثى. لكن السبب في كونها ورثت هنالك أنها أدريت بأنثى وارثة وقد ورثها الشرع، أي الثانية. أما بنت البنت، بنت البنت فهي لا ترث لأن الشرع لم يورثها، لأن الشرع لم يورثها. وهذا الباب توقيفي وليس عقلي. قال رحمه الله تعالى: فأما من بينه وبين الميت أنثى كأولاد البنات فمن ذوي الأرحام. وسيأتي الكلام على ذوي الأرحام إن شاء الله. قال رحمه الله: والحواشي فروع الأصول، فروع الأصول، فروع الأصول كالإخوة والأعمام وأبنائهم وإن نزلوا، والوارث منهم الأخوات مطلقا. فأما غيرهن من إناث الحواشي فمن ذوي الأرحام كالعم والخال وبنت الأخ وبنت العم ونحوهن. والثاني الإخوة من الأم دون فروعهم. والثالث كل ذكر أدلى بذكر. عندكم أدلى أو أدلي؟ أدلى. النسخة الثانية القديمة الزرقاء. من عنده؟ كل ذكر أدلى. فأنت مثلي، نسختك مثلي ثانية. تختلف النسخة الأخرى اللي كانت عندي سابقا يا أبا حذيفة. عندك أولى؟ لا غلط، أولى. أنا قلت إذا فيه أدلي. طيب، قال: كل ذكر أدلى بذكر كالإخوة والأعمام لغير أم وأبنائهم. فأما المدلي بأنثى كالخال والعم لأم وابن الأخت ونحوهم فمن ذوي الأرحام. وهذا تنبيه كذلك في مسألة الحواشي ومن يرث منهم. أولا، قال: الحواشي هم فروع الأصول. الأصول هم من؟ الآباء والأمهات ومن على من الأجداد والجدات. ففروع هؤلاء الأصول هم الحواشي، فيدخل فيهم الإخوة والأعمام وأبناء الإخوة وأبناء الأعمام وإن نزلوا، وهكذا يدخل فيهم كذلك على معنى الحواشي عموما بغض النظر من يرث ومن لا يرث، يدخل فيهم العمات ويدخل فيهم الخالات، كما دخل الأعمام دخل العمات، ويدخل فيهم الأخوال والخالات وأبنائهم كذلك. لكن بين الشيخ رحمه الله أن الذي يرث هنا الأخوات مطلقا، فأما غيرهن من إناث الحواشي فمن ذوي الأرحام. وابتدأ بالأخوات لأن أولا هذا من جهة الفرض، وثانيا لأجل أن يسهل التقسيم، لأنه يذكر القليل ثم الأكثر ثم الأوسع حتى ينضبط للطالب حصر الحواشي. فالأخوات مطلقا، ومعنى مطلقا أي شقيقة أو لأب أو كذلك حتى لأم، وسيأتي لأم فصل خاص لها. قال: فأما غيرهن من إناث الحواشي فمن ذوي الأرحام. من إناث الحواشي؟ قلنا فروع الأصول، فالعمة من فروع الأصول، قال: كالعمة لا ترث، والخالة لا ترث، وبنت الأخ لا ترث. ومن باب أولى بنت من؟ بنت الأخت. وبنت العم لا ترث، ومن باب أولى بنت من؟ بنت العمة لا ترث. هذا في ذكر الإناث. فأما غيرهن من إناث فمن ذوي الأرحام، يعني لا يرثن. فانتهينا الآن أن الإناث الوارثات من الحواشي هن الأخوات فقط لا غير. عندنا في الحواشي كثير إناث، إما أخت، إما عمة، إما خالة، إما بنت أخت أو بنت أخ أو بنت عم أو بنت عمة أو بنت خال أو بنت خالة. كل هؤلاء لا يرثون، ولا يرث إلا الأخوات. هذه القاعدة الأولى في إرث من يرث من الحواشي. القاعدة الثانية: قال: الإخوة من الأم دون فروعهم. وقوله الإخوة من الأم يتناول الذكور ويتناول الإناث. أما الإناث فقد ذكرنا في قول الأخوات، وهنا ذكر من باب التأكيد ومن باب أنهم يدخلون تحت هذا كذلك المسمى، وسيأتي فصل خاص في الكلام على توريث الإخوة من الأم وما يختلفون ويفترقون فيه عن غيرهم والشروط التي يرثون بها في موضعه إن شاء الله. وقوله دون فروعهم يعني دون أبنائهم. فابن الأخ الشقيق قد يرث عصبة، لكن ابن الأخ لأم لا يرث، ومن باب أولى ابن الأخت لأم، وهكذا من باب أولى بنت الأخت وبنت الأخ، لأن هذا منفي أولا بالقاعدة الأولى، فهي من النساء التي لا ترث، ومنفي بالقاعدة الثانية لأنهم من أبناء الأم، من أبناء الإخوة لأم. قال الثالث، يعني القاعدة الثالثة في من يرث من الحواشي، قال: كل ذكر أدلى بذكر. كل ذكر أدلى بذكر، هو لو قال أدلي بذكر كان أحسن، لأن المقصود الآن ذكر الوارث الأسفل، فلذلك لو قال كل ذكر أدلي بذكر من الحواشي فهو يرث، هذا أحسن من أدلى، لأن أدلى من أعلى وأدلي من أسفل. قال كالإخوة والأعمام لغير أم وأبنائهم. فابن الأخ يرث وابن العم يرث. قال فأما المدلي بأنثى كالخال والعم لأم وابن الأخت ونحوهم فمن ذوي الأرحام. إذن هذه قاعدة ثالثة في من يرث ومن لا يرث من الحواشي، أن كل من كان ذكرا من الحواشي أو أدلي بذكر فإنه يرث. الأخ ما في إشكال، ابن الأخ أدلي بذكر يرث، العم يرث، ابن العم أدلي بذكر يرث، الخال، الخال كيف يوصل؟ بواسطة من؟ بواسطة الأم، الأم أنثى فهو أدلي بأنثى، ومعنى أدلي يعني وصل إلى الميت. كيف يصل إلى الميت؟ يصل إلى الميت بأنثى، إذن لا يرث. والعم لأم كيف وصل إلى الميت؟ بعلاقة أمه بأبيه، إذن وصل أولا بأمه ثم بأبيه وصل إلى الميت، ففي واسطة أم فهو لا يرث. وابن الأخت كذلك لا يرث، لماذا؟ لأن وصوله إلى الميت كان بأنثى وهي الأخت. وهكذا القاعدة في هذا الباب، كل من أدلي بأنثى أي وصل إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث، يعني لا يرث باعتبار هذا السبب من أسباب الإرث وهو النسب. أما أنه يرث من ذوي الأرحام فهذا باب آخر يأتي الكلام عليه في توريث ذوي الأرحام. قال رحمه الله تعالى الفرع الثالث، لا يرث بالولاء إلا المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم كابن المعتق وأبيه وجده وأخيه لغير أم ونحوهم، وذلك لأن الولاء يورث به ولا يورث، هذا قول جماهير العلماء. وقال شريح إن الولاء يورث كما يورث المال، فلا يختص بالعصب المتعصبين بأنفسهم، وهو مروي عن الإمام أحمد. فلو مات العتيق عن ابن معتقة وابنة معتقة فالمال للابن فقط على قول الجمهور، لأنه عاصب بنفسه، وليس للبنت شيء لأنها عاصبة بغيرها. وعلى قول شريح المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه المسألة تتعلق بالفرع الثالث من أسباب الإرث، التوريث بالولاء. وعلمنا هنالك أن التوريث بالولاء هو التوريث بولاء العتاقة خاصة، وهي نعمة المعتق على المعتق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. وهذه العلاقة والعصبة التي تكون بين المعتق والمعتق هل تكون له لوحده؟ قال العلماء تكون له وتكون لعصبته المتعصبون بأنفسهم، هكذا قال الجمهور. وقال بعض أهل العلم بل هو له ولمن يرث منه بالنسب، أخذا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم حديث ابن عمر الولاء لحمة كلحمة النسب. وأشارها هنا أنه ذهب إلى هذا القول القاضي شريح، وروى ابن المنذر رحمه الله أنه قول مسروق وطاووس وجماعة، وهو كذلك رواية عن الإمام أحمد، وظاهر تبويب الإمام البخاري يدل عليه. بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الفرائض بابا فقال: باب ما يرث النساء من الولاء، باب ما يرث النساء من الولاء. ثم ذكر حديث ابن عمر وعائشة: إنما الولاء لمن أعتق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ما معناه؟ كأنه يشير إلى توريث النساء بالعتق، يعني سواء كانت معتقة أو كانت بعد معتق، أو كانت بعد معتق، لأن البخاري عمدا جعل هذا التعميم: باب ما يرث النساء من الولاء. يعني كأنه يقول: يا من لا تورثون النساء بالولاء إلا أن تكون معتقة فقط، ما هو دليلكم؟ لا دليل لكم، وعندنا عموم النص يقتضي بالتوريث. وعلى هذا فيكون في هذه المسألة التي أشار إليها الراجح قول من؟ قول شريح، الراجح قول شريح. فلو مات العتيق عن ابن، عن ابن معتقه وابنته معتقه، فالمال يقول للابن فقط على قول الجمهور، ولكن على الراجح سيكون المال لابن المعتق ولابنة المعتق، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو الصحيح الذي تقتضيه عموم الأدلة. قال رحمه الله تعالى: الفرع الرابع: ليس للميراث سبب غير هذه الأسباب الثلاثة عند جمهور العلماء. وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند عدم الأسباب المذكورة أسبابا أخرى، وهي الموالاة والمعاقدة والإسلام على يديه والالتقاط، وكونهما من أهل الديوان. وقال: هو رواية عن الإمام أحمد قال: ويرث المولى من أسفل وهو العتيق عند عدم الورثة. وقاله بعض العلماء انتهى. وفي بعض ذلك أحاديث في السنن، منها عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه وكانوا يتوارثون بذلك، حتى نزل قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فتوارثوا بالنسب. رواه أبو داود والدارقطني وفي إسناده من فيه مقال. قال الثاني عن قبيصة عن تميم الداري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته. رواه الخمسة وصححه أبو زرعة. وقال الشافعي: ليس بثابت. وقال الترمذي: ليس بمتصل. قال الثالث عن واثل بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وابنها الذي لاعنت عليه. أخرجه الخمسة إلا أحمد. وقال الترمذي: حسن غريب. وصححه الحاكم. وفي إسناد عمر بن ربيعة التغلبي قال البخاري: فيه نظر. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، قيل: تقوم به الحجة؟ قال: لا، ولكن صالح. قال الرابع عن ابن عباس أن رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه ميراثه. رواه الخمسة. وفي إسناده عوسجة. قال النسائي: ليس بالمشهور. وقال أبو زرعة: ثقة. قال: وهذه الأحاديث وإن كان في إسنادها ما ترى، فإن بين هؤلاء وبين الميت من الصلة الخاصة ما يجعلهم أولى بميراثه من بيت المال الذي هو لعموم المسلمين، والله أعلم. حاصل هذا الفرع أراد أن يشير الشيخ رحمه الله إلى بعض أسباب الإرث التي اختلف فيها العلماء، وهذه الأسباب المذكورة ثلاثة أقسام. القسم الأول يدخل في معنى الموالاة، وهو الذي تقدم معنى الإشارة إليه، الموالاة بغير نعمة العتق، فمنه موالاة الإسلام ومنه موالاة المعاقدة، ومنه موالاة المناصرة. فما كان بهذا المعنى فهذا قسم تدخل فيه هذه المعاني الثلاثة. وهذه المسألة أي التوريث بالموالاة غير موالاة العتق اختلف فيها أهل العلم، فذهب الجمهور إلى أنه ليس بسبب للتوريث، وذهب الحنفية ووافقهم بعض أهل العلم أنه يقع به التوريث، وذكر بعض أهل العلم أن من قال بالتوريث ذكروا في ذلك شروط، فالجمهور الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد المشهور عنهم أنهم لا يورثون بهذا، وكذلك هو قول الثوري والأوزاعي والكثير من أهل العلم. والمشهور عن الحنفية التوريث، وروي عن بعض أهل العلم التفصيل، كما روي عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول بالتفصيل فقال: من جاء من أرض العدو فأسلم على يد رجل، يعني بالنسبة لمن يسلم أو تكون له موالاة نصرة، يقول: من جاء من أرض العدو فأسلم على يد رجل فهو أولى به، يعني يحصل بينه وبينه توارث. وأما الذمي فللمسلمين عموما، يعني الذمي إذا أسلم فلا تكون له نصرة لمن أسلم عنده لأنه في أرض الإسلام. وسبب هذا التفريق كأنه يرى أن نعمة الإسلام دخلت عليه بتعرفه على الإسلام من جميع المسلمين بخلاف الأول. وهكذا كذلك بعض الحنفية يرون أن هذا الباب يحتاج إلى شيء من الشروط، فوضعوا شروط، فقالوا: التوريث بالولاء بهذا المعنى له شروط، من هذه الشروط أن يكون هناك عقد بين هذا المورث والمورث الذي يقع بينهما الميراث، وأنه يذكر في هذا العقد الميراث والعقل، إذا كان هناك عقل يعني عقل الدية، حتى يكون كأنه رجل من أهل تلك القبيلة التي منها هذا الرجل أو تلك الجماعة التي حصل معهم الحلف أو الموالاة. قالوا: والشرط الثاني أن يكون مجهول النسب، وخالف في هذا بعض الحنفية وقالوا: لا يلزم أن يكون مجهول النسب، يكفي أن يكون أسلم حديثا أو ماذا جاء من بلاد ليست هي بلاد العرب كما سيأتي. والشرط الثالث قالوا: ألا يكون عليه ولا عتاقة، لأنه لو كان عليه ولا عتاقة فولاء العتاقة أقوى من هذا النوع من الولاء. والرابع قالوا أن يكون حرا بالغا عاقلا، وذلك لأجل لا يلحقه شيء، فإن كان عبدا فإذن سيلحقه ما يعارض ذلك من أمر العتاقة، وكونه بالغ حتى يكون صحيح التصرف وهكذا عاقل. والشرط الخامس قالوا: ألا يكون عربيا ولا مولى لعربي، والسبب في هذا قالوا: لأن تناصر العرب بالقبائل، وسيأتي معنا أنه يحصل التوريث بأصل الرجل لأدنى قريب له. والسادس ألا يكون عقل عنه بيت المال، يعني لو قد جعل عقله لبيت المال فكذلك إرثه لبيت المال، وولاه يكون للمسلمين عامة، وولاه للمسلمين عامة. ونحن نرى أن هذه الشروط وإن لم تذكرها هنا فبعضها هو من المهم الذي يقتضيه قول من يقول بهذا القول. ولهذا فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألمح إلى ذلك في مواضع من كتبه إلى بعض أو إلى معنى هذه الشروط. فإذا على قول من يقول بالتوريث بالموالاة، سواء موالاة الإسلام أو موالاة النصرة والمعاقدة، فإنه يكون فيها شيء من هذه الشروط التي يكون بها حصول التوريث، وأن مثل ذلك أولى من توريث بيت المال، أولى من توريث بيت المال. ويستأنس بهذا ببعض الآثار المروية في هذا الباب، فقد روي توريث من أسلم على يده إنسان عن عمر رضي الله عنه وابن مسعود، وجاء معناه عن الحسن وإبراهيم، وروي عن الحسن أنه كان لا يقول بذلك، أنه كان لا يقول بذلك. وأما الحديث التي أشار إليها فحديث ابن عباس المذكور كما قال فيه ضعف، لأنه من رواية سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. والحديث الثاني حديث قبيصة عن تميم، فهو كذلك فيه ضعف كما أشار إليه. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله بابا في صحيحه فقال: باب إذا أسلم على يديه، يعني إنسان، هل يرث أو لا يرث؟ لم يذكر الجواب. قال: وكان الحسن لا يرى له ولاية، يعني معناه أنه لا يورث. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. قال: ويذكر عن تميم الداري رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث، حديث تميم الداري: سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك، إلى آخره. قال بعد ذكر الحديث الإمام البخاري رحمه الله: واختلفوا في صحة هذا الخبر. ثم أورد حديث: إنما الولاء لمن أعتق، إشارة منه إلى أن الصحيح فيما يرى أن الولاء لمن أعتق، وهذا ليس من هذا الباب، وهذا ليس من هذا الباب. فذهب هو إلى ما ذهب إليه أكثر أهل العلم في هذه المسألة. وكما قلنا المسألة خلافية، فمن أفتى فيها فيحتاج أن يقيدها بشروط، فيقول هو أولى من بيت المال، ونعمة الإسلام كنعمة العتق على من يقول بذلك، ولكن يحتاج أن يضع له شيء من الشروط. وأما حديث واثل بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحوز المرأة ثلاث مواريث، مر معنا في درس الدرر أنه حديث فيه ضعف، ولكن بعض معناه يصح. فابن الملاعنة صح فيه حديث سهل بن سعد في الصحيحين، أي معناه. وهكذا كذلك العتيق حديث عائشة وابن عمر في الصحيحين: إنما الولاء لمن أعتق. واللقيط فجاء فيه أثر عمر رضي الله عنه، وهو الذي بمقتضاه أفتى جماعة منهم سفيان وإسحاق وغيرهم من أهل العلم. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ذلك فقال: لا أدري ما أقول، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. هكذا روي في مسائل أحمد وإسحاق، وفي مسائل عبد الله ابنه عبد الله أنه سئل وذكر له أثر عمر في هذا الباب أنه قال عمر لك ولاؤه وعلينا نفقته، فقال الإمام أحمد رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، كأنه يقف عند هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة وابن عمر. وها هنا تنبيه أن المروي عن سفيان هذا هو المشهور، وبعضهم عارض هذا برواية أخرى رواها عبد الرزاق أنه قال في اللقيط أن ماله لبيت المال، لكن وجهه ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف أشار إلى أنه يحمل أنه قبل أن يبلغ ذلك اللقيط، وأن هذا هو المروي أي أنه إذا لم يبلغ وتوفي قبل البلوغ فإنه يكون لبيت المال، وأن هذا هو قول مالك والثوري والشافعي، قول مالك والثوري والشافعي. وأما حديث ابن عباس الأخير فهذا الحديث كذلك فيه ضعف، أن رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو اعتقه فأعطاه ميراثه، ومقتضاه التوريث بالعكس، يعني من جهة مال السيد لمال المعتق الذي كان عبدا، وهذا لم يصح مرفوعا لكن صحت فيه آثار. ولهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالتوريث به وأنه أولى من بيت المال، كما أشار شيخنا رحمه الله تعالى في هذا الفرع. وبقيها هنا فرعان، فرع الالتقاط وفرع أهل الديوان. أما الالتقاط فسبقت الإشارة إليه، وأما أهل الديوان فالصحيح عدم التوريث به، وأن رجوعه إلى بيت المال أولى من ذلك، إلا أن يكون هناك معاقدة ومحالفة وموالاة بالشروط التي أشار إليها الحنفية كما ذكره صاحب حاشية ابن عابدين وفي البدائع وغيرها. ومن يقول بهذا القول تأتي عنده مسألة، هل يجوز نقل عقد الولاء؟ أشار الحنفية إلى أنه يجوز نقل عقد الولاء، يجوز نقل عقد الولاء بالرضا أو بانتهاء مدة العقد. وكذلك تأتيها هنا مسألة بالنسبة للمرأة التي يتبعها ولدها الذي هو مجهول الأب، كما مر معنا ابن الملاعنة يرث من أمه فقط، فكذلك ابن الزنا وكل من كان بمعناه ممن هو مجهول الأب. وعلى هذا فإذا كانت المرأة لها ولاء فهل ابنها إذا مات يرثه أهل الولاء؟ الصحيح نعم، يرث أهل الولاء على من يقول بالتوريث بالولاء، على من يقول بالتوريث بالولاء. وها هنا تنبيه آخر بالنسبة لحديث قبيصة عن تميم، الشيخ الألباني رحمه الله يصحح هذا الحديث، وبمقتضى تصحيحه يكون فتوى العمل بظاهر هذا الحديث وهي فتوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن كما سبق الإمام البخاري أشار في تبويبه إلى تضعيف هذا الحديث وأشير إلى تضعيفه كذلك بكلام الإمام الترمذي رحمه الله. طيب نكتفي هذه الليلة بهذا القدر، وإلى هنا والله تعالى أعلم.